بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، قال رحمه الله: يسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين. التكبير المطلق هو الذي لا يتقيد بصلاة، لا يتقيد بأدبار الصلوات، بل يكبر في كل وقت. كبروا في كل وقت وعلى كل حال، في الأسواق وفي البيوت وفي الدكاكين وفي وهو يمشي وهو جالس وهو راكب. هذا المطلق، بمعنى أنه لا يتقيد لا بزمان ولا بمكان. والتكبير معناه قول الله أكبر، أي الله أعظم وأجل من كل شيء سبحانه وتعالى. كل شيء بالنسبة إلى الله حقير وضعيف، والله سبحانه وتعالى هو الكبير المتعال، لا شيء أعظم منه وأجل وأقوى منه سبحانه وتعالى. هو الغني عن كل شيء، وكل شيء فقير إليه سبحانه وتعالى. فيظهر هذا الشعار في ليلتي العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، من حين يثبت هلال شوال ليلة الفطر يبدأ التكبير إلى أن يحضر الإمام لصلاة العيد. هذا في ليلتي العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. وذلك بقوله تعالى في عيد الفطر: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وفي عيد الأضحى قوله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معدودات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فيكبر في ليلة عيد الفطر وفي ليلة عيد الأضحى. نعم. ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين وفي فطر آكد. والتكبير في ليلة عيد الفطر آكد من التكبير في ليلة عيد الأضحى، لأنه صريح في قوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. نعم. وفي فطر آكد وفي كل عشر ذي الحجة. ويسن التكبير المطلق أيضا في كل عشر ذي الحجة، يستمر في كل عشر ذي الحجة في لياليها وأيامها. وعشر ذي الحجة عشر فاضلة أقسم الله تعالى بها في كتابه، فقال سبحانه: والفجر وليال عشر. هي عشر ذي الحجة، وإقسام الله بها دليل على عظمتها. فإنه سبحانه لا يقسم إلا بشيء له أهمية، أدل على أهمية هذه العشر. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك لشيء. فيستحب التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة في هذه العشر المباركة، وذلك بصيام أيامها، وبالإكثار من التكبير فيها في ليلها ونهارها. كان الصحابة يكبرون في هذه العشر، وهذا داخل في الأعمال الصالحة. الأعمال الصالحة تشمل الصيام والصلاة والتكبير والصدقة وغير ذلك من كل الأعمال الصالحة. قوله: ما من أيام العمل فيهن أحب، هذا عام لجميع الأعمال الصالحة. فيتقرب إلى الله في هذه العشر ويجتهد بالأعمال الصالحة، ومنها التكبير، ومنها الصيام، صيام هذه العشر المباركة. نعم. والمقيد عقب كل فريضة في جماعة. أما التكبير المقيد فهو ما كان بعد كل فريضة تصلى في جماعة، أما من صلى منفردا فإنه لا يشرع له التكبير بعد الصلاة، وإنما هذا خاص بصلاة الجماعة. فإذا سلموا من صلاة الجماعة فإنهم يكبرون، الإمام والمأمومون يكبرون دبر كل صلاة، ولذلك سمي بالمقيد لأنه مقيد بهذا الوقت بدبر الصلوات. المفروضة يخرج النوافل، فلا يكبر بعد الصلوات النوافل لأن هذا لم يرد، وإنما ورد بعد الفريضة. وقوله في جماعة يخرج صلاة الفرد، إذا صلى الفريضة منفردا فإنه لا يشرع له التكبير، وإنما إذا صلى مع الجماعة. نعم. والمقيد عقب كل فريضة في جماعة من صلاة الفجر يوم عرفة. يبدأ التكبير المقيد في حق المحلين من فجر يوم عرفة يوم التاسع، ويستمر إلى آخر أيام التشريق إلى العصر من اليوم الثالث عشر. كل ما يسلمون من الفريضة يكبرون، هذا في حق المحلين. أما في حق المحرمين فإنه يبدأ المقيد في حقهم من صلاة الظهر يوم النحر، ويستمر إلى عصر يوم الثالث عشر من أيام التشريق، لأنهم كانوا قبل ذلك مشغولين بالتلبيات. يوم كانوا محرمين وهم مشغولون بالتلبيات، فيلبون بعد الصلوات المفروضة، يلبون بعد الصلوات المفروضة. فإذا رموا الجمرة وتحللوا من إحرامهم انتهت التلبية برميهم جمرة العقد، فإذا صلوا الظهر بدأ في حقهم التكبير المقيد. نعم. من صلاة الفجر يوم عرفة وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق اللي هو اليوم الثالث عشر. نعم. وإن نسيه قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد. من صلى في الجماعة من إمام أو مأموم ونسي التكبير المقيد بعد الصلاة إنه يأتي به إن قرب الوقت، فإن طال الفصل فإنه انتهى وقته. وكذلك لو انتقل وضوءه فإنه انتهى. إذا نسيه يقضي بشرطين: الشرط الأول أن لا يطول الفصل، والشرط الثاني أن يكون باقيا على وضوئه. نعم. وإن نسيه قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد. نعم. ولا يسن عقب صلاة عيد. لا يسن التكبير المقيد عقب صلاة عيد جميعا، وإن كانت صلاة العيد فرض كفاية، وإن كانت فرض كفاية فإنه لا يكبر بعدها لأن هذا شيء لم يرد. ومن باب أولى لا يسن بعد النوافل من الصلوات. نعم. وصفته شفعا، صفة التكبير شفعا يعني أن يكرره مرتين، فيقول الله أكبر الله أكبر مرتين، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذه صفة التكبير يكرره مرتين ويتخلله التهليل لا إله إلا الله، ويختم لله الحمد. نعم. وصفته شفعا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذه صفته ما يقتصر على مرة فيقول الله أكبر لا إله إلا الله ولله الحمد، لا، بل يكرر التكبير مرتين. أما التهليل فإنه مرة، وقول ولله الحمد مرة. هذه صفة الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب صلاة الكسوف. ذكر الشارع مسألة يسأل عنها الناس كثيرا وهي التهنئة، تهنئة بمناسبة العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى. يقول لا بأس أن يقول يا أخي تقبل الله منك، لا بأس أن يقول يا أخي تقبل الله منك، ويرد عليه بمثل ذلك. والإمام أحمد رحمه الله يقول لا أبدأ به، ولكن من بدأني به أجبته. فالتهنئة بالعيد مباحة أو مستحبة للدعاء بالقبول أو أعاده الله علينا وعليه أو تقبل الله منا ومنك ونحو ذلك، بما فيه من تطييب الخواطر بين المسلمين، ولما فيه من الدعاء بعضهم لبعض، فلا بأس به. نعم.